أم يقولون افترى على الله كذبا؟ يقولوا على محمد افترى على الله كذبا. قالوا مفتري. طب ما دام مفتري وانتوا عارفين انه ملوش رياضه بالكلام وانتوا لسانكم طويل في الكلام وفتروا شغل، طب ما تفتروا صور مثله؟ الافتراء يبقى سهل عليكم ولا عليه؟ طب هو لم يشهر عنه لا خطيب ولا اتكلم ولا كتب ولا خطب ولا عمل اي حاجه، بتقول افترى هو مع هذه. طب انتم عندكم الملكه افتروا على مره يتحداكم، فاتوا بصوره مثله وبعدين مره بايه؟ بعشر ايه؟ صور. وبعدين يقول طيب ربنا قال له قلت ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون. تجد الادب النبي عليه الصلاة والسلام ساعة ما يخاطب بيخاطب بالإيه؟ بالحسنى. إن افتريته هاته زيي، وإن كنت أنا افتريته فهم. هو ربنا بقى بيجيبها من الآخر يقول افتري ده ربنا إن شاء ما إن افتريت عليه يختم على قلبك. افتريت بإيه؟ القرآن هنختم على قلبك اللي أنت حافظه تنساه، فإن يختم على قلبك ولئن نزلت ما انتش مأموم ما انتش تفتري. طب هل حصل ذلك لمحمد ولا ظل قرآنه يتلى وينزل عليه؟ يبقى ايضا مش ايه؟ مش افترى. يبقى انتم اللي بتفتروا. وبعدين برضه يتمحكوا ويقول لك ايه ده غيره اللي بيلقنه. بقى انتم مره تقولوا بيفتري يجيب الكلام الحلو دي ومره واحد بيلقنه. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه ايه؟ بشر. يكذبين كنوا ذكورين، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. الرجل اللي انت بتقول عليه بيتردد عليه كان حداد ولا بتاع مش عارف ايه، ده لسانه اعجمي وده لسان ايه؟ لسان عربي. يقول لك اه سحار. طيب يا سحار يا سيدي سحار؟ ايوه بيسحر الناس عشان يروحوا وياه. طب لما سحر الناس ما سحركوش انتوا الاخوين ليه وتلفظ الحكايه؟ يبقى برضه ايه؟ برضه في الله. واساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا. وبعدين يقول الحق سبحانه وتعالى يقول له يبين له واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء ائت بقران غير هذا او بدل. كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إني أخاف إن عصيت ربي إيه؟ إيه؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إيه؟ إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل شوف الرد الجميل، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله 40 سنة عايش وياكم. شفتوني خطبت؟ شفتيني قلت كلمة كويسة؟ شفتوني ما عملتش حاجة منه؟ فقد لبست فيكم عمرا من قبله، انتوا ما عندكمش عقل فلا تعقلون. يبقى إذا كلهم ولذلك لما غلب قلبهم يقولوا آه ده القرآن كويس بس لو كان نزل على واحد ثاني. الله لولا نزل هذا القرآن. يبقى المعذرة بقى للراجل ده لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين ايه؟ عظيم. الله. وبعدين من غضبهم بقى عشان تعرف انه لبث وخصومه وحقد. اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك هو الحق فامطر ايه؟ الله بقى يعني ده معقول كلام نقوله عائل. طب ان كان هذا هو الحق فاهدنا اليه. انما ان كان هذا هو الحق يمشي، انما احنا ما نسمع ما ندرس به ولا نعرف. اذا هذا حقد على مين؟ على محمد في ذاته. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله. أم يقولون افتراه افترى على الله كذبا. فإن كان الحكاية بيفترى على الله كذب يبقى الذي يديله ده ما دام بيجيب من عنده ربنا يحضر عنده المدد ويسوق. فإن يشاء الله يختم على قلبه. وحيث انه لم يختم ونزل يبقى مش مفترى الكلام. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. الكلام اللي قالوه ده حيتمحي

علشان هم يتوبوا، وبعدين هو يقبل الايه؟ يقبل التوبة. بس التوبة دي مش بس استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، لا، ده مراحل كبيرة. ولذلك بين هل سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه وهم في الصلاة وقيمة الصلاة، فإذا برجل يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، الله أكبر ورا الإمام. فلما قلتم من الصلاة استعجلت في التوبة، يعني خدتها كده في البتاع، هي التوبة كلمة تقال كده، يعني أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، الله أكبر. التوبة دي عايزة عملية طويلة. قال له ولذلك توبتك تستحق توبة. طيب استعجلت في التوبة، توبتك تستحق توبة، مش كلمة الآن، ده منهج وبرنامج ينعمل عشان التوبة. أولا تستعرض ما فات فتندم على فعله، ولذلك تطوعت له نفسه قتل أخيه كده فقتله فأصبح من النادمين. إما هدئة الشرة بتاعة الخصومة والدفاع أصبح من النادمين. يبقى الأول حاجة إيه؟ تستعرض سيئاتك وتندم على أنك فعلتها. طب أدي واحدة. وبعدين فيه فروض فاتتك فلا بد أن تقضيها بسنن النفل ليعوضها الله. أدي واحدة. ثالثا أن ترد المظالم إلى أهلها، يعني البنت ظلمته ترد له ظلمته. في التوبة كم مرحلة؟ بقى ندم على إيه؟ ما فات، قضاء ما فات من فرائض، رد المظالم إلى أهلها. وبعدين قال له أن تزوب في الحسنة كما زبت في المعصية، وأن تذوق مرارة مشقة الطاعة كما ذقت حلاوة المعصية. بتيجي الايه؟ التوبة. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. في اللغة بيقول لك يقبل التوبة من عباده، انما عن عباده. هي الاصول يقبل التوبة من مين؟ من عباده. جاب عن فين؟ قال لك ده اسلوب رب بقى. ليه التوبة؟ علشان الذنوب اللي عملها تغفر، لكن الذنوب اللي اتعملت لها صفات من الحق تطلب حقها فيه. فلما عمل ذنب تيجي صفة القهار والمنتقم والجبار، عايزة تعمل ايه؟ تعمل عملها لأنه مذنب. فصفة الجمال من الحق الغفور الرحيم تحمل عنهم هذه المسألة أمام صفات الجلال، يعني صفات الجمال تحمل عنهم هذه المسألة أمام صفات الإيه؟ صفات الجلال. زي ما قال آخر رمضان يقول شفع الإيه؟ المؤمنون، وشفع النبيون، وشفعت الملائكة، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. شفاعة فدهم بيشفعوا عند ربنا. هيشفع عند مين؟ أم قال لك لأن لله صفات جلال اللي هي البطش والانتقام والقهار، مش كده؟ وفي صفات جمال الغفور الرحيم الودود اللطيف، الله، دي صفات جلال. تقوم صفات الجلال عايزة تاخد حقها فتعذب العاصي، تقوم صفات الجلال تقول عشان خاطري يقبلوها، يعني هذه شفاعة. تبقى تشفع صفات الايه؟ الجمال عند صفات الجلال في هذه الحقات. يبقى وهو الذي يقبل التوبة من عباده، قال عن عباده، تبقى هي منكم انما هو شرها عنه. ولذلك قلنا ان لازم القرآن تبص تلاقي الحروف جاية لحكمة، يمكن المعنى يتأدى بحرف، انما دقة المعنى عايز حرف اخر. هناك قوله سبحانه وتعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، اصلبكم في، طب ده الصلب يبقى على الجذوع، مش كده؟ يصلبوا على الجذع، يشد كده الرباط ويعمل، انما بقول في الجذوع. ولذلك لما يجي المفسر إلا أصاب النخل في جذوع النخل أي على جذوع النخل يقول طب شال على شال وجاب فيه شال على وجاب فيه ليه إيه لماذا نقول له لا ده هو يريد لكن تقول كده لأصلبنكم تصليبا قويا بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب عليه هتحط كبريت عشان تشوف الحكاية دي كده حط كبريت وحطه على صبعك كده وبعدين اربطه لكل ما تربطه أو ياخد مجاله جوه ولا لا يبقى أكله مش عليها يبقى بقى إيه يبقى المراد إيه فيها المراد فيها وإن كان الظاهر عليها هذه واحدة في آيات ثانية في القرآن مثلا يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل يجي المفسر يقول لك الحمد لله الذي وهبني مع الكبر الذي كبير السن مع الكبر ده وهبني إيه إسماعيل لكن طب ما قالش مع ليه طب على ثلاث حروف ومع حرفين يقوم يسيب مع اللي حرفين يجيب ثلاث حروف على على بكل استعلاء يعني كأن الكبر مانع من أن ينجب ولكن كم الله غلبت هذا المانع فكأنه وهبه على الكبر يبقى إيه اللي على الكبر قدرة الحق سبحانه وتعالى الله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم يقول لك مغفرة الناس مع ظلمهم تفسير كده يقول لك تفشل مع ظلمهم وجاب على ليه يقول لك ربك ذو مغفرة لأن السيئة اللي ربنا هيغفرها كانت تتطلب العقوبة ولكن عفو الله ورحمته غلت على هذا الطالب علت عليه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يقبل التوبة ويعفو عن ايه السيئات ويعلم ما تفعلون اوعى ان كنت عامل حاجة ما ظهرتش كده تفتكر ان دي بقى لازم تتوب برضو عنها خواطرك في اي شيء مش بس الظواهر الجوارح ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستجيب ايه يعني ويستجيب الذين آمنوا الذين دي فاعل هي الايام يستجيب لا ده ويستجيب الله الذين آمنوا اي ويستجيب الله للذين ايه للذين آمنوا طب نقول يجيب الله ام قال لك لان الاستجابة تدل على سرعة العملية لانها طلب على طول طلب من الله بقالش يجيب ويستجيب الذين آمنوا أو أن يستجيب هي الذين آمنوا استجابوا لله وآمنوا وأسلموا ومثل المنهج ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوله ويزيدهم من فضله تدل على أن الاستجابة من الله لهم والكافرون لهم عذاب شديد الله مطرودين من الله مطرودين من الله لأن أول مظاهر الغضب قلنا ان هو يغضب على من لكن يمكن يكون موجود يغضبان عليه لكن لما يكون غضب عليه ما يورنيش وشه يبقى احتجب عنه لا ما يقعدش هنا خالص يبعدوه يبقى الاول الغضب وبعدين الحجاب وبعدين اللعنة والابعاد نعم لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض تعالى بقى لما يكون الرزق فيه بسطه يقوم ما يشغلش الانسان بالحركه للرزق يقوم ما دام ما ينشغلش ولا يكد ولا يعمل اي حاجه يبقى بيفكر في حاجات تانية يبقى عنده البغي بقى النعمه تطغيه كما قال الحق سبحانه وتعالى كلا ان الانسان لا يطغى ام راه استكبر قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وبعدين حب يدينا صورة عن غنال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة وإلى آخره وبعدين قال أوتيته على إيه

أنعم عليك قبل أن يجيبك. خلق لك سماء وخلق لك أرض وخلق لك شمس وخلق لك قمر وخلق هوا وخلق كل حاجة قبل ما تيجي. ومن آياته أي من أموره من الأمور العجيبة. الآية هي الأمر العجيب. وجدت دي يا فلان آية في الأدب, فلان آية في العلم, يعني شيء عجيب في العلم آية. وكلمة آية طبعا جت في القرآن بمعاني متعددة, في آيات كونية ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته أنك ترى الأرض ومن آياته, آيات كونية بتلفت إلى حكمة الصانع وقدرته, هذه اسمها آيات. وفي آيات تانية تأتي مع الرسل عشان تثبت أنهم صادقين, اللي هي المعجزات. وفي آيات تانية تيجي حاملة للأحكام اللي هي آيات القرآن الآخر. يبقى كم آية كم معنى؟ فيه آيات كونية تلفت إلى إيه؟ إلى عظمة الصالح, خلاص كده. وفيه آيات كمعجزات بتثبت صدق الرسول المبلغ عن الله, ولازم تكون حاجة ما يقدرش عليها البشر. ليه؟ لأن المعجزات لا تأتي إلا للتحدي, تتحدى وما تتحداش إلا إذا كانوا إيه, إيه؟ يعني أهل إيه؟ يعني ما نجيش نتحدى بالشعر واحد ما عندوش لغة. ولذلك المعجزة في القرآن اللي هي الآية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام جت على العرب, فالناس يقولوا انهزموا العرب, انهزموا أمام الإيه؟ يعني تحذرهم وعجزوا أن يأتوا بصورة ولا بعشرة ولا بأي حاجة. نقول له لا, بكون القرآن نزل علشان يتحدى العرب شهادتهم للعرب, لأن ده دليل على أنهم إيه؟ متفوقين أو في الحكاية دي المتع. وإلا فأنت تتحدى واحد ضعيف ولا تتحدى واحد إيه؟ تتحدى واحد قوي. ومن آياته أي الكونية خلق السماوات والأرض, لأنه آية أن يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. طب أكبر منها بإيه؟ أم قال لك يا أخي الناس يجيهم وبعدين يختبرون, ولد يموت في بطن أمه, ولد يضرب طفل, ولد يموت شاب وده اللي مش عارف إيه, وبعدين الشمس والسماء والأرض من يوم ما خلقها ربنا موجودة هي هي, يبقى الكائنات دي أطول عمرا منك أنت يا مخدوم به, هي أطول عمر منك, مع ان كان لازم الخادم هو المخدوم هو اللي يبقى اطول عمر, انما هي اطول عمر منك. انت تموت ولا يجي برضه وهي موجوده, ولا يموت ويسيبها وهي موجوده, يبقى اكبر من خلق الناس. ولذلك يجب اننا نقول انا مكرم ومخلوقه لي الاشياء دي, وهي اطول مني عمرا لانها هتفضل الى ان تقوم الساعه. المساله دي مش ما تناسبش انني اكرم من الله, لان كل حاجه مخلوقه لي. يقوم يقول له ما هو انت هتيجي بقى لما تبقى عملك عمل صالح وتيجي في الاخره الشمس تكور والقمر مش عارف ايه والايه والارض تبدل غير الارض والسماء تبدل غير السماء, يجي لها فناء وبعدين فيجي لك بقاء, يبقى فضلت انت سيد برضه. ومن اياته خلق السماوات والارض وما بس فيهما من دابه وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. احنا قلنا زمان لله ما في السماوات, وهنا عشان خلق السماوات يبقى دي ظرف وده ايه وهي الأظروف. قول السماوات دي فيها خلق كتير بتدب فيه, طب الأرض فيها بيدب وبيمشي للحيوانات والدنيا والسماء, اما الملائكة برضو لها شغل ولها مش مشوارة وبتاع, هو الدبيب ايه مش عملية انتقال القدمين برضو فيها كده, وهو على جمعهم إذا يشاء إيه قدير. يوم القيامة هيبقى يوم الجمع لا إيه لا ريب فيه, السماء والأرض يكتبوا. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث أي وما نشر فيها من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. بعض الناس يقول لك ان في العلو وفي مش عارف السماء اللي علقنا وظلتنا خلق ثاني ومكلفين

لانهم عايزين يلبسوا كويس ويمكن الدخل ما يقضيش يرتشي ويسرق ويعمل مش عارف ايه. ان من ازواجكم واولادكم عدو الله. فاحنا خدناها من الست عشان يفضل لهم ايمانهم. طب والولد ذنبه ايه؟ الولد ذنبه ايه انك تقتل؟ الولد ذنبه ايه؟ ده الولد اللي نطقته الحياه بدون تكليف. فيبقى ما خدش من سيئات الحياه شيء. وبعدين هيبقى ايه؟ شهيد. وبعدين ملوش مسكن في الجنه. ليه ملوش مسكن؟ كل واحد عمله هيديله مسكن. قال لك ده ملوش. ده يدخل اي مسكن يعجبه ولو على رسول الله ويتنطط على السرير بتاعه زي ما يجي عيل ويبوه عندك في الصالون ويقعد على الصالون ويعمل هو حر. الله ده ايه ده مسألة ده قتل كويس ده. يبقى نفده من الحياة قبل ما يكلم ويبقى يدخل طاهر صافي ودخل شهيد له حياة. وبعدين ملوش مسكن بيسموهم دعاميص الجنة. يعني يروح في اي حتة هيدخل في اي حتة. الكلام كويس. طيب والحكاية بتاعت القرية بقى استطعنا اهلها. قال لهم اقول لك بقى لما استطعناهم ما نزوش الدنيا اكتر فعرفنا انهم قوم لئام. وقوم اللئام دول لو الجبر ده هو وقع وهم لئام وحيشوفوا الكنج تحته حياخدوه لانهم لا ويضيعوا الاولاد من الله اليتم. فانا لما بنيت الجدار يبقى انا اقتصيت منهم على بخلهم لان منعتهم من ايه؟ من انهم ياخدوا الكنز. وبعدين عملت الكنز بنايه موقوته زي القنبله الموقوته بحيث لما الاولاد يبلغهم ايه؟ الكنز الجدار يقع يقوم يلاقي الكنز يحافظوا عليه ولك حتى يبلغوا ايه؟ اشدهم ويستخرج كنزهم. احنا بقى استنبطنا ان ما دام قال يبلغ ويستخرج كنزهما انهم هم توأمين. لان لو واحد بلغ قبل الثاني يبقى لسه دول توأمين بقى حتى. يبقى اذا مبين له الحكمه في الاشياء. والحكمه في الاشياء دي جايه بامر عبد من عباد الله. قال لك لا ولو جاءت مصيبه لاي انسان من اي مصدر يجب ياخذها على انه ما دام ليس له فيها شأن يبقى لله فيها ايه؟ لله فيها حكمه. ما أصاب من ما أصابكم من مصيبة بما كتبت أيديكم. نقول له تعالى الخطاب للعموم كفار مؤمنين. طب الكفار إن الأسر واحد أو إن قتل أو اتخذت ماله أو إلى اقتموه بكفره لأنه دخل المعركة والمسلمين انتصروا عليه هذه واحد. طب وكم مؤمن عمل إيه؟ أم قال لك الله مش يمكن عمل مخالفات وذنوب تقتضي إنه يعذب ويضرب؟ لو كان زانيا ألا يجلد؟ إن كان شاب محصن ألا يرجم؟ يبقى بما كسبت إيده ولا مش مالك. طب شرب خمر يبقى برضه هنسيء ونجلده. قذف محصنات برضه يبقى ما أصابه من مصيبة بما كسبت إيه؟ بما كسبت إيه؟ أيدينا. لا كلام على الحق سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله إن ينبه على القضية دي. فقال ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفع حط الله بها عنه سيئة ورفعه بها درجة. الله يبقى إذا لما تحصل لواحد مصيبة تعمل إيه؟ ولذلك الصوفي قال إيه؟ أني لا أعرف مقامي من ربي بخلق دابتي فإن عثرت سألت نفسي ماذا صنعت حتى عثرت الدابة. يبقى إذا كل حاجة بإيه؟ يمكنش تشوك. 60 أسماء بنت سيدنا أبو بكر كان يلازمها شيء من الصداع زي ما بعض الناس يجيله الصداع دائما لازم كده يوم ساعة ما يجي الصداع تمسك رأسه وتقول بذنبي يا رب ويغفر الله عني كثيرا. يعني ساعة ما يجي لها الصداع تقول هي عملت ايه؟ هي ايه؟ وذلك احنا لما جينا نضرب مثلا قلنا الله خالق الإنسان فهو يحدد مهمته ووضع له منهج الكتالوج. إن الصانع اللي صنع الآلة اللي بنستخدمها قال لنا في كتالوج استعملوا كذا وكذا إن أنا خالفت يحصل في التليفون إيه؟ يتحقق يبقى جات مصيبة لأنني خالفت. إن مشيت في التعليمات يؤدي مهمته ولا ما يؤديش؟ فكذلك الإنسان مع الله. الله خلقه فهو الذي يحدد غايته والله خلقه فهو الذي يضع منهجه في قوله افعل ولا إيه؟ ولا تفعل. أنا مع الأول الحق سبحانه وتعالى خلى رسوله يبين للناس علشان يطمئنوا في ان لما تجيله مصيبه ما يزعلش من ربنا. يقول له ده هو مثل عنك حته حته كنت عملت فيه. يبقى المؤمن الناصح ساعه ما يشوف حاجه يقعد يراجع نفسه، انا عملت ايه وعملت ايه وعملت ايه يبقى اذا المصائب اللي تيجي تخليه يقعد يفكر في ايه في امره. بعض اللي قالت الكلام ده مش عارفين ازاي. طب ده الحق سبحانه وتعالى ما عملش الدنيا دار جزاء، بل عمل كل الجزاء فين؟ يوم الدين، يوم تبذل كل نفس ما ايه ما عملت. يبقى الجزاء مش في الدين. فمعقول ان ميبقاش الجزاء في الدنيا وربنا يعمل جزاء في الدنيا؟ قال لك لا، ده مش جزاء، دي لفت الى العمل الصالح، لفت الى انه يعمل ايه عمل صالح ويعرف بمادية الاشياء ان لو عمل حاجة هيجيله ايه بلوى. طيب وثانيا قال لك طب ان كان بكسر، ما احنا بنشوف الصديق والزنديق الاثنين يقولهم زي مصائب. طب هنقول ايه الصديق عمل ايه ما عملش والزنديق؟ طب ده مش نقول ام قال لك الحق سبحانه وتعالى عمم هذه المسألة في كل احد حتى في الانبياء. ولذلك ايه اشد الناس بلاء مين؟ ثم ايه الاولياء ثم الامثل فالامثل. ودي بتتعمل ليه؟ مش عشان سيئات كسبوها، ده عشان امتحانهم في التكليف واسوتهم للغير ان يصبر. يقول لك يا سلام ما حصل للنبي كذا وانا مش عارف ايه كذا وانا مش عارف ايه كذا. يوم يبقى مش بنقبل علشان انه عمل سيئات، لا ده علشان يبقى ايه امتحان التكليف واسوه للغير اللي يشوفه لما يحصل له حاجه. طب ما هو فلان حصل له وانا يعني احسن من حسن فلان. يبقى بتعدل سلوك الانسان مع رب. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. مش واخد لكم كل حاجه تعملوها يعني يعمل لكم، لا برضو بيفوت لكم حاجات كتير، بس الحاجات اللي هي لا قيمه دي يعني. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال انا لما اصيب واحد بمصيبه ملوش لها سبب يبقى انا بخدمه بغسل خطاياه. فيجب حين ياتي بها يقول لك ده جاء علي. ولذلك نقول له كفاره، يعني تكفر عنه الايه عنه السيئه. في الحديث القدسي يؤيد هذا، يقول لك وعزتي وجلالي ما اخرج عبدي من الدنيا وانا اردت به الخير حتى اوفيه ما عمله من السيئات من مرض في جسمه وخساره في ماله وفقد في ولده، فاذا بقيت له سيئه ثقلت عليه سكرات الموت حتى ياتي عنك لوم ولدته امه. وعزتي وجلالي لا اخرج عبدي من الدنيا وقد اردت به الشر. بالعكس بقى حتى اوفيه ما عمله من الحسنات. ذكر من السيئات انما ذكر الحسنات. انت عملت حسنات يعني كويس كده هنديك حاجات نعم في الدنيا ليه ابدا دي لان مالكش. وعزتي وجلالي لا اخرج عبدي من الدنيا وقد اردت به الشر حتى اوفيه ما عمله من الحسنات. من صحته في جسمه يفضل مفتك خلاص ويفضل ماله كتير ومش عارف ايه وسلامه في الله ولد بيحضر ليه حتى يأتيني يوم القيامة وليست له حسن عندي، لأنه أنا قلت لا نزيع أجر من أحسن عمله اللي من عمل الدين له. أي روح مغضب حليب الخير بس في الدم الفنيح وإذا جاء في الآخرة ليس له إيه ليس له إيه شيء.